بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل للجنة أبوابا وللبر أسبابا وللخير أحبابا وللإحسان أربابا، ثم الصلاة والسلام على خير الورى وري الثرى وثري التقى وتقي السجى وسجي المحامد والمراقب والمناقب محمد صلوات الله وتسليماته عليه. أما بعد، فأرحب بأهل القرآن الكريم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يخرج منا ما يرضيها عنا. ونحن مع موعد مع هذه الحلقة المباركة من حلقات تقريب متن تحفة الأطفال، ونحن مع موعد مع تراجم الأعلام، وأبدأ بما قاله الشيخ علي بن عبد الله الزهراني في مقدمة كتابه مواقف إيمانية من حياة الصالحين، حيث يقول: لا شك أن الاطلاع على سير الصالحين ومعرفة أخبار المتقين وآثار الطائعين له في النفس آثار مدهشة وعلامات بينة وآيات واضحة، فهو يحيي القلوب الميتة ويزيل قسوتها ويزيل الصدأ الذي تراكم عليها ويشعل في النفوس جذوة الإيمان ويصد عنها كيد الشيطان ويلينها لطاعة الرحمن ويذهب عنها ما تراكم عليها من غبار الغفلات وما تعقب عليها من صد الشهوات وما علق بها من شؤم الخطيئات، فيعود إليها بريقها الذي خبت أنواره وصفاؤها الذي محيت آثاره. لله ما أجمل هذا الكلام، رضي الله عن قائله. ومن هذا المنطلق يسعدني أن أذكر نفسي وإياكم بسيرة هؤلاء الأعلام، ومنهم الشيخ سليمان الجمزوري والشيخ نور الدين الميهي والشيخ الإمام عاصم رضي الله عنهم جميعا. أما الأول فهو الشيخ المقرئ سليمان ابن حسين ابن محمد الجمزوري، نسبة إلى جمزور وهي بلدة أبي الناظم. وأما الناظم فقد ولد بطنطا بجمهورية مصر العربية في شهر ربيع الأول سنة 64 بعد 100 من الهجرة، أي في حدود 1165 تقريبا، وعاش إلى ما بعد 1209، وقيل أنه كان حيا سنة 1198 هجريا. تفقه الشيخ سليمان على مشايخ كثيرين بطنطا، وكان شافعي المذهب، وقد أخذ القراءات والتجويد على كبار شيوخ وقته، وله جهود عظيمة في خدمة القراءات والتجويد. وكان رحمه الله معظما لشيخه، متواضعا في نفسه، لين الجانب مع قرنائه، وكان متواضعا جدا، فقد ثبت أنه قال في فتح الأقفال عندما أراد أن يشرح هذه المنظومة، قال: والمراد الأطفال مثلي في هذا الفن، ناقلا له عن شيخنا الإمام العلامة الحبر الفهامة سيدي وأستاذي الشيخ نور الدين علي بن عمر ابن حمد ابن عمر ابن ناجي ابن فنيش الميهي، أدام الله النفع بعلومه في الدارين. وعبر عنه بالتحفة بذي الكمال، يعني الذي كمل في الصفات والذي كمل في الذات. وبعض العلماء قد علق على هذه اللفظة وأحسن الظن بالناظمي، وقال أن هذه من المبالغة، لأن الكمال عند الإطلاق يصرف لله وحده سبحانه وتعالى، لكن يحمل الكمال هنا على الكمال في هذا العلم، وهذا واقع لا بأس به. فالله تبارك وتعالى قد يمن على بعض عباده بما يفضله على غيره، وقد يمن على بعض عباده بعلم يكون فيه مرجعا ويكون فيه كاملا. وقال عن شيخه وأستاذه في الفتح الرحماني: فلما كان العام الأول والثاني بعد المئتين والألف من الله علي بقراءتي للعشرة من طريق الشاطبية والدرة على أستاذي العالم العلامة. وهنا يستفاد أن على الحافظ أو على الطالب أن يصف شيخه بأستاذه وبسيده. قال رحمه الله: من الله علي بقراءتي للعشرة من طريقي الشاطبية والدرة على أستاذي العالم العلامة والحبر البحر الفهامة محرر القراءة والتجويد بنقله الجيد المفيد عن مشايخه. قال: وجعلت أصله، يعني أصل شرحه، شرح ولد شيخنا الشيخ محمد نظر الله إلينا وإليه، واعتمدت فيما تركت من هذا الشرح عليه. ومن أشهر شيوخه في القرآن الكريم الشيخ نور الدين علي بن عمر السالف ذكره، وكان تلميذا لسيد مجاهد الأحمدي، وهو شيخه الذي لقبه بالأفندي، وهي كلمة تركية يشار بها للتعظيم، إلا أنهم يستعملونها بالميم بدل الياء غالبا. ومن مؤلفاته تحفة الأطفال في التجويد، فتح الأقفال شرح تحفة الأطفال، وكنز المعاني بتحرير حرز الأماني، والفتح الرحماني بشرح كنز تحرير حرز الأماني في القراءات. هذه التحفة التي نحن بصدد تقريبها بإذن الله رب العالمين عبارة عن نظم أبيات شعرية مكونة من 61 بيتا، بيّن فيها الشيخ رحمه الله بعض أحكام التلاوة والتجويد التي تعلمها من شيخه نور الدين الميهي، وهي أحكام النون الساكنة والتنوين، وأحكام الميم، وأحكام النون المشددتين، وأحكام الميم الساكنة، وأحكام المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين، وأحكام لام التعريف ولام الفعل، وأحكام المدود. وقد فرغ من نظمها سنة 1198 هجريا. ويستفاد من هذا النقل أن على الطالب أن يكتب كل شيء يسمعه من شيخه ثم يحرره بعد ذلك. وهذا من الفوائد، أن يجمع الطالب الفرائد والفوائد ويقتنص ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى وما يقويه من العلم الذي يطلبه على شيخه. وقد وفقه الله تعالى إلى شرح هذه المنظومة، وسمى شرحه فتح الأقفال شرح تحفة الأطفال. وقد قال في مقدمة شرحه: وجعلت أصله شرح ولد شيخنا كما مر سابقا. إذن من شيوخه الشيخ نور الدين الميهي. الشيخ نور الدين الميهي قد ذكره الشيخ الضباع في منحة ذي الجلال، فقال: نور الدين علي بن عمر بن حمد بن عمر ناجي بن فنيش الميهي، نسبة لبلدة تسمى الميه بجوار شبين الكوم، ولد سنة 1139 هجريا، واشتغل بالعلم بالجامع الأزهري، ثم رحل إلى طنطا وعلم بها القراءات والتجويد حتى انتقل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى 14 ربيع الأول 1204 يوم الأربعاء. قال العلامة الضباع في حاشيته على شرح التحفة: ومن جملة ما أوردناه من هذه النقول يتبين لنا أن الشيخ محمد الميهي الشافعي الأحمدي المترجم له كان عصره عصر والده الشيخ نور الدين المذكور، وأنه في القرن الحادي عشر وأوائل الثاني عشر الهجريين. ومن وقف على شرحه لتحفة الأطفال عرف مقدار الرجل، فهو عالم كبير جليل مقدم في فني التجويد والقراءات وغيرها من العلوم الشرعية والعربية رحمه الله، وأورده موارد عفوه، اللهم آمين. ثم نبه الشيخ الضباع عليه رحمة الله قال: ومما تجدر الإشارة إليه والتنبيه عليه أننا ترجمنا في ملحق الأعلام في كتابنا هذا لعالمين كبيرين آخرين ميهيين أيضا، وهما العلامة المحقق الشيخ علي بن عمر ابن أحمد العوفي المهي، وولده العلامة الشيخ مصطفى المهي وعليه، فيكون المهيون المترجم لهم هنا أربعة رجال من كبار علماء القرآن، وهم العلامة الشيخ محمد المهي الشافعي الأحمدي، والعلامة الشيخ نور الدين علي بن عمر المهي، والعلامة الشيخ علي بن عمر بن أحمد العوفي المهي أو العوفي المهي، وولده العلامة الشيخ مصطفى المهي، وهم من رجال مشيخة طنطا، حفظ الله طنطا ومن جاورها، وهنيئا لأهل طنطا ولأهل مصر جميعا، أسأل الله أن يرحم الجميع. أما شيخه الثاني فهو الشيخ سيدي مجاهد الأحمدي، هو الشيخ المقرئ مجاهد الأحمدي، واسمه محمد أبو النجا، اشتهر بلقب سيدي مجاهد، وهو من علماء القرن الثاني عشر الهجري، ومن أوائل شيوخ المعهد الأحمدي الأزهري. أما الإمام المقرئ عاصم ابن أبي النجود، فهو عاصم ابن بهدلة ابن أبي النجود الأسدي أبو بكر، ويقال أبو النجود هو اسم أبيه، وقيل إن اسمه عبد الله. كان عاصم رحمه الله فصيحا حسن الصوت، بل إنه كان من أحسن الناس صوتا في القرآن الكريم، إلى جانب ما يتخلق به من أدب ونسك، فكان إذا صلى كأنه عود، ويمكث يوم الجمعة في المسجد إلى العصر، كان عابدا خيرا كثير الصلاة، وربما قصد حاجة فإن رأى مسجدا دخله للصلاة، وقال حاجتنا لا تفوت. ويؤخذ من هذا أن من علق قلبه بالله وبمساجده شرح الله صدره وقضى الله حاجته. كان عاصم رحمه الله أحد القراء السبعة، وهو إمام كبير من أئمة القراءات والنحو، انتهت إليه الإمامة في القراءة بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي، فجلس في موضعه ورحل إليه الناس للقراءة عليه، وقد جمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد. قال أبو بكر بن عياش، وهو أحد من روى عنه: لا أحصي ما سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول، ما رأيت أحدا أقرأ القرآن من عاصم ابن أبي النجود. وإلى جانب علمه بالقراءة كان من أعلم أهل الكوفة بالنحو. قال أبو بكر بن عياش: كان عاصم نحويا فصيحا إذا تكلم. وكان عاصم رحمه الله من أفصح الناس، وهذه نصيحة أو ملمح طيب ينبغي لأهل القرآن الكريم أن يكونوا ملمين بلغة العرب على قدر ما يمكنهم من فهم كلام الله سبحانه وتعالى. لقي عاصم بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عنهم، فهو من صغار التابعين كالحارث بن حسان البكري الذهلي رضي الله عنهم، ورفاعة بن يثربي التميمي روى عنه رضي الله عنهم، ولهما صحبة، وقرأ على أبي عبد الرحمن وزر بن حبيش الأسدي وغيرهم. قال أبو بكر بن عياش: قال لي عاصم: ما أقرأني أحد حرفا إلا أبو عبد الرحمن السلمي. وكان أبو عبد الرحمن قد قرأ على علي رضي الله تعالى عنهم، وكنت أرجع من عند أبي عبد الرحمن فأعرض على زر بن حبيش، وكان زر قد قرأ على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال أبو بكر بن عياش: قلت لعاصم: لقد استوثقت لنفسك. قال: أخذت القراءة من وجهين. قال: أجل. وقال حفص بن سليمان: قال لي عاصم: ما كان من القراءة التي أقرأتك بها فهي القراءة التي قرأت بها على أبي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنهم، وما كان من القراءة التي أقرأتك بها، يعني يقصد أبا بكر بن عياش، فهي القراءة التي كنت أعرضها على زر بن حبيش، يعني القراءة التي أخذها من أبي عبد الرحمن السلمي قرأ بها أحد راويه، وقرأ أبا بكر ابن عياش القراءة التي عرضها على زر ابن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقد انتهت إلى عاصم ابن عبد الرحمن الإمامة الإمامة في القراءة بالكوفة بعد شيخه أبي عبد الرحمن السلمي، وقد قرأ عليه خلق كثير من أبرزهم أبو بكر بن عياش وحفص ابن سليمان والأعمش وغيرهم، وروى عنه أحرفا من القرآن كثير من الخلق، منهم أبو عمرو بن العلاء البصري وحمزة بن حبيب الزيات والخليل بن أحمد الفراهيدي وسفيان الثوري وغيرهم. توفي هذا الإمام العظيم سنة 129 وهو الصحيح قاله ابن الجزري، وقيل سنة 128 وقيل غير ذلك، واختلف في مكان وفاته، والأكثر أنه توفي في الكوفة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. قال أبو بكر بن عياش: دخلت على عاصم وهو في الموت فأغمي عليه فأفاق فقرأ: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، وأعتذر أن أطلت عليكم، وأكتفي بهذا القدر، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يحفظكم وأن يرعاكم وأن يغفر لنا ولكم هذا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.